بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع رواية ورش مع قراءة أهل المدينة على قناتكم الحبيبة الجديدة نسائم الرحمة نلتف بإذن الله تبارك وتعالى اليوم مع تابع أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني نتابع سويا بإذن الله تبارك وتعالى اتفقنا أن عندما تعرضنا إلى أصول رواية ورش واتكلمنا على قاعدة الإبدال لما شرعنا في قاعدة الإبدال اتفقنا أن لورش أن يبدل الهمز الساكن أو يبدل الهمز المتحرك ولذلك بنقول سبق وأن أوضحنا أن إبدال الهمز أن إبدال الهمز عند ورش ينقسم إلى قسمين سبق وأن أوضحنا أن إبدال الهمز عند ورش ينقسم إلى قسمين إبدال الهمز الساكن إبدال الهمز الساكن وسبق وأن شرح إحنا تعرضنا يا جماعة إلى إبدال الهمز الساكن اتفقنا إن تعرضنا إلى إبدال الهمز الساكن وبنقول سبق وأن شرح ونتعرض اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى إبدال الهمز المتحرك هفكركم سريعا باللي أنا قلته على الهمز الساكن الهمز الساكن لما تكلمت عنه قلت أن ورش يبدل الهمز الساكن بشرط أن يكون مسبوقا بحرف من الأحرف السبعة الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل بس قلت الهمز الإيه؟ الساكن طيب في أمر آخر هل مفيش استثناءات لورش عن نافع في الهمز الساكن يعني كلمات تنطبق عليها قاعدة الإبدال وبالرغم من ذلك لا تنطبق عليها قاعدة الإبدال وبالرغم من ذلك قرأها ورش بالإبدال قلنا مجموعة ألفاظ محددة وهي لفظ بئسة ولفظ البئر ولفظ الذئب خلي بالكم اتفقنا إن على هذه الألفاظ لفظ بئسة ولفظ البئر ولفظ الذئب إذن دي مجموعة ألفاظ للهمز الساكن تبدل لورش الجديد النهاردة ان احنا عشنا على مدار الحلقات السابقة مع ابدال الهمز الساكن فهذه الحلقات هنعيش مع ابدال الهمز المتحرك يبقى عليه حركة يا فتح يا كسر يا ضم يا ترى يا ورش لما هتبدل الهمز المتحرك هل الهمز المفتوح ام الهمز المضموم ام الهمز المكسور ما هذه هي الهمزة المتحركة تعالوا نتابع سويا ابدال الهمز المتحرك بنقول لاحظ معي المثال التالي لاحظ معي المثال التالي المثال بيقول يؤاخذ المثال بيقول ايه يؤاخذ تابعوا معايا كده يؤاخذ تقرأ يواخذ ايه اللي حصل الهمزة المفتوحة اللي حضراتكم شايفينها الهمزة ياريت نرجع للمثال مرة اخرى يؤاخذ تقرأ يواخذ لو لاحظنا هنجد ان الهمزة المفتوحة ابدلت الى واو مفتوحة صح ولا لا يؤا بقت يوا يؤا أبدلت إلى يوا فأبدلت الهمزة المفتوحة إلى واو مفتوحة طب تعالوا نتابع كده نلاحظ من المثال السابق نلاحظ من المثال السابق ما يلي أول حاجة إن الهمزة مفتوحة يؤا الهمزة مفتوحة لو مش مفتوحة يؤا بس في حاجة كمان، الحرف اللي قبل الهمزة المفتوحة تشكيله ايه؟ مضموم. بقول يو آ، شوفوا الهمزة مفتوحة آ وقبلها يو، قبلها يو يعني قبلها حرف مضموم. طيب لما تجيني همزة مفتوحة وقبلها حرف مضموم، هقول تاني، خلي بالكم الله يرضى عليكم، لما تيجي همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم ايه اللي هيحصل؟ هتبدل هذه الهمزة المفتوحة الى واو مفتوحة. جبنا منين؟ اسمعوا، اذا يستنتج من المثال السابق ان كل همزة مفتوحة ومسبوقة بحرف مضموم، ان كل همزة ايه؟ مفتوحة ومسبوقة يعني قبلها بحرف مضموم، قبلها حرف مضموم، تبدل بواو مفتوحة، يبقى يؤاخذ هتقرأ يواخذ. يا ترى اي همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم ورش يبدلها على طول واو مفتوحة؟ قال لك اه، ما عدا كلمتين في كتاب الله، كلمة فؤاد وكلمة سؤال. تاني، كلمة فؤاد وكلمة سؤال. اظن كده سهلنا القاعدة. يبقى ورش هيبدل كل همزة مفتوحة بشرط ان يكون قبلها حرف مضموم، خلاص؟ زي يؤاخذ هتبقى يواخذ، زي يؤيد هتبقى يؤيد، زي تؤاخذنا تبقى تواخذنا. طيب ما عدا بقى ايه؟ كلمة فؤاد وما عدا كلمة سؤال. يبقى لما تقابلنا كلمة فؤاد وكلمة سؤال، سؤال لا تبدل عند ورش. طيب ادي حاجة مبسطة النهاردة عن إبدال الهمز المتحرك. هل لهذه القاعدة استثناءات؟ إن شاء الله لهذه القاعدة استثناءات بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الاستثناءات ستكون في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، عشان عايزين نتابع سريعا التلاوة المنهجية الخاصة بحلقة اليوم. التلاوة المنهجية من الآية 203 إلى الآية 215، من الآية 203 إلى الآية 215. عندنا في الصفحتين بتوع اليوم، في صفحتين اليوم عندنا فرش الحروف، عندنا فرش الحروف. إخواننا اللي بيتابعونا الأول مرة، فرش الحروف كلمات بتختلف من رواية لرواية زي ما هنشوف دلوقتي. يعني إحنا عارفين أن الرواية المشهورة حفص، ومعها كمان رواية بتصير مشهورة أيضا، رواية ورش. طيب تعالوا نشوف فرش الحروف. عندنا في الآية 208، الآية 208 عندنا كلمة السلم، عندنا كلمة السلم. حفص عن عاصم يقرأها بكسر السين، السي السلم، تقرأ بكسر السين. أما ورش عن نافع فيقرأ السلم بفتح السين. إذن حفص عن عاصم يقرأ بكسر السين السلم، أما ورش عن نافع يقرأ السا السلم بفتح آ السين. ثم عندنا في الآية برضو 208 عندنا لفظ خطوات، عندنا لفظ خطوات. حفص عن عاصم يقرأ بضم الطاء، حفص عن عاصم يقرأ بإيه؟ بضم الطاء، خطو خطوات. أما ورش عن نافع فيقرأ بسكون الطاء مع القلقلة، خطى خطوات خطوات، يقرأ بسكون الطاء مع القلقلة. يبقى حفص عن عاصم يقرأ بضم الطاء خطو، أما ورش عن نافع فيقرأ بسكون الطاء مع القلقلة. أيضا عندنا في الآية 214 عندنا لفظ يقول، حتى يقول الرسول. وحفص عن عاصم يقرأ بفتح اللام، حتى يقول بفتح اللام. أما ورش عن نافع فيقرأ بضم اللام، يقول يقول. يبقى عندنا فرش الحروف سريعا، حفص عن عاصم في كلمة السلم بكسر السين، أما ورش بفتح السين السلم. عندنا حفص عن عاصم في لفظ خطوات يقرأها بضم الطاء، أما ورش يقرأ بسكون الطاء مع القلقلة. في لفظ يقول حفص عن عاصم يقرأ بفتح اللام يقول، أما ورش عن نافع فيقرأ بضم اللام يقول. نتابع سريعا الفوائد. الفوائد الخاصة في صفحتي اليوم، عندنا أول لفظة لفظ إسرائيل، أول لفظة لفظ إسرائيل. بنقول أن هذه اللفظة من الألفاظ المستثناة من توسط وإشباع البدل، نتابع سويا أن لفظ إسرائيل من الألفاظ المستثناة من توسط وإشباع البدل. عندنا إسراء ده مد متصل 6 حركات لورش ده متفقين عليه، لكن كلمة إيل إيل إي زي إيمانة، إيل ده مش مد بدل؟ طب يا ترى اللي هيقرأ لورش يقرأ إسرائيل ويمد 4 ويمد 6؟ لا، لفظ إسرائيل من الألفاظ المستثناة من توسط وإشباع البدل حيثما وقعت في القرآن هذه اللفظة، حيثما وقعت هذه اللفظة في كتاب الله تبارك وتعالى تقرأ كحفص تماما، تقرأ كحفص تماما في البدل، أما في المتصل فلورش الإشباع قولا واحدا. 6 حركات. الفائدة الثانية يشاء إلى، عايزكم تلاحظوا معايا كلمة يشاء إلى، الهمزتين دول الأولى مضمومة والتانية مكسورة، يبقى خلينا متفقين إن الهمزتين دول مختلفتان في الحركة، واحدة مضمومة والتانية مكسورة، يبقى ازاي متفقتان؟ بنقول نلاحظ من اللفظ السابق اجتماع همزتان مختلفتان في الحركة. طيب كلام جميل، مع العلم مع العلم بأن الهمزتان ليس فيهما همزة مفتوحة، ما هو الاتنين مختلفتان في الحركة ما فيش ولا واحدة فيهم مفتوحة، ليس فيهما همزة مفتوحة. طب لما يكون اتنين مختلفتان في الحركة وما فيش فيهم ولا واحدة مفتوحة، فحكم الهمزة الثانية حينئذ التسهيل أو الإبدال، واو مكسورة هكذا يشاء إلى، هذا هو التسهيل. أما الإبدال واو مكسورة يشاء ولا ولا، يبقى في تسهيل التانية أو الإبدال واو مكسورة. تعالوا نتابع الفائدة الثالثة، لفظ يسألونك. لاحظوا كده إن أنا كنت اتكلمت عن النقل في رواية ورش، وقلت يا جماعة أن النقل في رواية ورش الأصل في النقل لرواية ورش عن نافع أن يكون من كلمتين. طيب لاحظوا كده الهمزة السين ساكنة يس وراها الهمزة، ينفع بقى أقول إن أعمل نقل في الكلمة دي أقول يسألونك يسألونك؟ هذا الكلام غير جائز في ورش، هذا الكلام غير جائز في ورش، نظرا لاجتماع السين الساكنة مع الهمزة في كلمة واحدة، خلاص، والنقل لا يكون إلا من كلمتين. ولهذا لاحظوا معي، نلاحظ من اللفظ السابق اجتماع الهمز مع الساكن الصحيح، اجتماع الهمز مع مين؟ مع الساكن الصحيح. عرفت منين ان السين ساكن صحيح؟ شوفوا كده السين مرسوم عليها ايه، هتجدوا ان مرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة، وقلت لما حرف يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة فهذا الحرف يسمى حرف ساكن صحيح، هذا الحرف ساكن سكونا صحيحا، خلاص. يبقى اجتمعت السين الساكنة مع الهمزة في كلمة واحدة، اذا يستنتج انه لا نقل لورش. بس خلي بالكم من العبارة اللي جاية، إلا في كلمة ردءًا. كلمة ردءًا دي يا جماعة في سورة القصص، يا ريت نكتبها مع بعض، إلا في كلمة ردءًا، تقرأ ردا تقرأ ردا، ردا يصدقني، ردا ردا، ورش يقرأ بالنقل من كلمة واحدة في لفظة واحدة في كتاب الله، لفظ ردا لفظ ردا، ماشي، عدا ذلك فلا نقل لورش. طيب نتابع الفائدة الرابعة، ودي أول مرة بقولها، لفظ حتى. حتى اللي يشوفها يقول دي ذوات ياء، وطالما أنها من ذوات الياء يبقى مقلل بخلف عنه. طب اسمعوا اللي جاي ده، بنقول حتى من الألفاظ التي لا يجوز فيها التقليل لورش بالإضافة إلى بعض ألفاظ أخرى، يعني مش حتى وبس، ده لفظ إلى وعلى ولدى وزكى، يبقى من الألفاظ لفظ حتى من الألفاظ التي لا يجوز فيها التقليل لورش بالإضافة إلى بعض ألفاظ أخرى، إلى وعلى ولدى وزكى. طيب نتابع المقلل لورش عن نافع، المقلل بخلف عنه أي فيه الفتح والتقليل أي يرتبط بالبدل. عندنا لفظ اتقى، اتقى في الآية 203 فيه الفتح والتقليل، وأيضا لفظ الدنيا في الآية 204، وعندنا لفظ تولى وسعى في الآية 205، وعندنا لفظ فهدى حال الوقف عليه، وعندنا لفظ متى، أنا قلت لفظ إيه متى، ما قلتش حتى، ما قلتش إلى، ما قلتش لدى، ما قلتش على، لفظ متى في القرآن، لفظ متى فيه أيضا الفتح والتقليل لورش، وآخرا لفظ اليتامى في الآية 215 ثم المقلل قولا واحدا لا يوجد في هاتين الصفحتين، ما فيش عندنا في الصفحتين دول مقلل قولا واحدا، عندنا في الصفحتين دول المقلل بخلف عنه أي يرتبط بمد البدل، فمن قرأ بالقصر فله الفتح، ومن قرأ بالتوسط فله التقليل، ومن قرأ بالإشباع فله نصيب الأسد الفتح والتقليل. كده أنا انتهيت من التعرض لأصول رواية ورش باب إبدال الهمز المتحرك ثم الشروع في التلاوة المنهجية. طيب نتلقى الاتصال الأول. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الله يكرمك يا أخت أسماء. أبدأ إن شاء الله. اتفضلي يا أخت أسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب أنا ليا تعليق بس صغير يا أخت أسماء. نعم. على كيفية تقليل لفظ اتقى. إحنا عندنا في التقليل أحيانا ممكن يسمى تقليل وأحيانا ممكن أسميه إمالة صغرى. نعم. الإمالة عندنا في كتاب الله إما أن تكون إمالة صغرى وإما أن تكون إمالة كبرى. نعم. الإمالة الصغرى، خلي بالك أنصتي معي وكل الإخوة والأخوات اللي بيشاهدونا، الإمالة الصغرى إلى الفتح أقرب. الإمالة الصغرى إلى الإيه؟ الفتح أقرب. والإمالة الكبرى إلى الكسر أقرب. نعم. طب ورش هنا بيعمل إمالة صغرى فتبقى إلى الكسر ولا إلى الفتح؟ إلى الفتح. يبقى إيه التقى؟ نعيدها تاني كده لمن اتقى. فلا إثم عليه لمن اتقى. أيوة كده اتقى. اتقى. أيوة كده. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. أيوة. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بارك الله فيك، استمر على هذا التقليل فهذا هو المراد. بارك الله فيك. معنا الأخت فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بس عايزك بقى تبيني قلقلة الطاء خطأ. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. وعليكم السلام. أحسنتي. معنا الأخت سعاد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعاد. إزيك يا سعاد؟ الحمد لله. عندك كم سنة يا سعاد؟ نعم. عندك كم سنة؟ أنا عندي نص وخمسة. ولا خمسة ونص؟ خمسة ونص. أيوة كده. طيب اقرأ يا سعاد. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أيوة ممنوع. لا مش ممنوع. ممنون فما يكذبك بعد بالدين فليس الله بأحكم الحاكمين أحكم بالحاكمين. بارك الله فيك يا سعاد. معنا الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ والله بخير حال شيخنا. بارك الله فيكم. الله يكرمك يا شيخ عبد الرحمن. تفضل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. أحسنت يا شيخ عبد الرحمن. معنا مريم من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا مريم. الحمد لله. إن شاء الله الرحمة باقية بإذن الله تعالى. بإذن الله. التردد أخباره إيه؟ واضح عندكم يا مريم؟ نعم. في نعمة الحمد لله. هذا من فضل الله. اقرأ يا مريم. ممكن أقرأ سورة النبأ؟ اقرأ يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. لا خلي بالك يا مريم, وجعلنا سراجا ورقاق الراء معي يا مريم. نعم. ورش ورش يرقق الراء المفتوحة المصبوغة بكسر. احنا عندنا الراء راء وقبلها سين مكسورة فتبقى سراجا. يلا. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء. نفس القصة يا مريم. المعصرات. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه شيء كتابا. خلي بالك يا مريم شيء تمدي وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بارك الله فيك يا مريم. سلامي إلى شيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا أخونا هشام من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي شيخ؟ كيف حالك يا هشام؟ الحمد لله شيخ. نعم الحمد لله. الله يكرمك يا هشام. الله يكرمك يا هشام. اتفضل يا هشام. شكرا بثلاثة البدر إن شاء الله. أفندم؟ شكرا بثلاثة البدر. اتفضل يا هشام. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خلي بالك يا هشام وانت بتقلقل ما تضمش الشفة ما تقولش خطو إنما خطى فك الشفة خطى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بارك الله فيك يا هشام. أحسن الله إليك. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. أحسن الله عليك. من أين أبدأ؟ تفضلي من الصفحة التالية سل بني إسرائيل. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا بالإشباع. حضرتك تقرأ بإشباع البدل؟ نعم فيها توسط الفتح والتقليل أليس كذلك؟ أي نعم بلى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم عند الوقف فتح وتقليل أي نعم فهدى طيب عند الوصل ما في شيء طيب فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى يشاء إلى فيها التسليم والإبدال وهو مقصور من يشاء إلى أيوة يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا الحاجة أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أمي؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. بارك الله فيك وبارك الله في نسائم الرحمة إن شاء الله. اللهم أمين. ودعواتي للحبيبة مريم اللي كانت بتقرأ دلوقتي من إيطاليا. نعم. يعني بدعي لها بأن ربنا سبحانه وتعالى هيجعلها من أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة. اللهم وأبناء أمين. المسلمين جميعا. اللهم أمين. لا قوة إلا بالله. اللهم أمين. أمين. من أين أبدأ؟ نبدأ كان الناس أمة. حاضر. هنقرأ بإشباع البدل؟ إن شاء الله. عشان ده اللي أنا ماشية بيه يعني. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بارك الله فيك يا أمي. جزاكم الله خير. جزاكم مثل يا أمي. معنا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا متولي؟ الحمد لله رب العالمين. افتتح يلا واذكروا الله فيه. واذكروا الله؟ نعم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. جميل. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خير. جزاكم الله. بارك الله فيك. معنا الحاج عبلة من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاج عبلة. جزاك الله خير. ربنا يثبتكم وينصركم يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. أبدأ من إن شاء الله. ومن الناس من يشري نفسه. من الناس. ومن الناس. الآية رقم كم؟ 207. 207؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. احنا اتفقنا ان ابتغاء مد متصل. ورشة يمد كم حركة؟ 6. طيب نأكد عليها تاني. ابتغاء ونرقق الهمزة. حاضر. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. حضرتك عايزة تقرأي مد البدل كم حركة؟ أنا هقرأ اللي هو التوسط بالتوسط؟ أربعة. يبقى قللي زمن رؤوف الهمزة شوية. نقللها شوية تاني. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. تمام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بس ليا ملاحظتين. اتفضل. الملاحظة الأولى ما ينفعش أقف على كلمة ولا تتبعوا لأن كده أنا نفيت كل الاتباع. بما فيهم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني يعض العلماء في الوقف والابتداء وقف قبيح. يعني أقف عند كافة. كافة وتواصل من عندها كافة ولا تتبعوا خطى. الأمر الثاني إن وأنا بقلقل الطاء في خطى أفك الشفة أفك الفك ما أقولش خطو خطى. يلا. ولا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. تمام. كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تمام. إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بارك الله فيك يا حاج عبد. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. جزاكم الله. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي محمد؟ الحمد لله يا أخي. تفضل. جزاك الله خير. هل ينظرون؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم. انقطع الاتصال. طيب يتواصل معنا إن شاء الله أخونا محمد مرة أخرى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أختي نسمة. إن شاء الله الآية كام يا شيخ؟ إن شاء الله. الآية 211 سل بني إسرائيل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم كم آتيناهم من آية بين. أخت نسمة. نعم. واضح أنك بتقرأ ورش الأول مرة مظبوط كده؟ يعني شيخ. طيب هنتعلم مع بعضنا. اولا بني اسرائيل احنا اتفقنا ان المنفصل والمتصل ورشة يمدوا كم حركة؟ اهو مشبع. تمام. لما نيجي نعمل نقل بقى في كما اتيناهم بنشيل الهمزة وناخد الفتحة نحطها على الميم فتبقى كما اتيناهم. تتقال ايه؟ كما اتيناهم. ايوة كده. انت هتقرأ عايزة تقرأي مد البدل باتنين ولا باربعة ولا بستة؟ كام؟ توسط اربعة. اربعة يبقى كما اتيناهم من آية. نقولها كده. سل بني إسرائيل كما لا مش كما خلاص الهمزة اتشالت كأنك بتقولي كما كما كما اتيناهم من آية برضو من من بينة. أنا عايز أقولك معلومة صغيرة. نعم. النقل بنشيل الهمزة خالص ما بيبقاش وجود. الحركة اللي على الهمزة هي اللي بتتحط على الساكن. الهمزة ما بتبقاش موجودة. ولذلك حتى شوفي لما أنت قلتيها قلتي إيه كما ميناء في همزة؟ نعم. عيدي بقى من عندها عشان نتعلم. هاتي تاني التوسط من عندي كما تيناهم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة. تمام كده. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أيوة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. تمام. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. بس خلي بالك أقولك ملاحظة. نعم. لما ورش يحط للنبيين همزة فيبقى الكلمة فيها متصل تتمد ستة النبي كده متصل ستة والبدل إين أربعة. حاضر. يلا فبعث الله بالراحة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل. طب عايزك تسمعيها مني. نعم. فبعث الله النبيين مبشرين. يلا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم. أيوة. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدل. طيب تسمعيها مني. نعم. أولا اللي بنعمل له فتح وتقليل هو حرف مين؟ الياء الألف. الألف. أوه. صح ولا لأ؟ أوه. نعم. اللي بنعمل له فتح وتقليل الألف. طب لما نقول فهذا الله كده في ألف؟ لا. يبقى ما فيش لا فتح ولا تقليل في الوسط. نعم. امتى نعمل فتح وتقليل في الكلمه دي؟ في الوقف. وعلى حسب البدل لانك لما بتقري بتوسط البدل معناها انك هتقف عليها بالتقليل بس. نعم. يلا فهدي اعمليها كده. فهدي. ايوه اوصليها بقى. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. ايوه. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. تلاوتك رائعه وتواصلي معنا باذن الله تبارك وتعالى. ادائك طيب يعني حضرتك مستجيبه في الاداء بس هي شويه الملاحظات اللي قلت لحضرتك عليها. يعني اخونا المخرج بيقول ان ده كان اخر اتصال معانا. سبحان ربي الوقت انقضى سريعا معكم مع روايه ورش ومع قراءه اهل المدينه وهكم يعني تنقضي الاوقات سريعا في فكر الله تبارك وتعالى. ان شاء ربي باذن الله تبارك وتعالى الخميس القادم باذن الله هنتواصل من الآية 216 وإلى الآية 224، من الآية 216 للآية 224 مع مستثنيات الإبدال الخاص بالهمز المتحرك. احنا النهاردة خدنا القاعدة العامة الورش انه يبدل الهمزة المتحركة بشرط ايه؟ تبقى مفتوحة قبلها ضم. طب هل في الفاظ ما ينفعش كان ورش يبدلها وبالرغم من كده ابدلها؟ ايه هي الالفاظ دي؟ هي على سبيل الحصر خمس الفاظ، على سبيل الحصر خمس كلمات ان شاء الله هنعرفهم يوم الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى مع بعض الفوائد الهامة في الصفحتين القادمتين في التلاوة المنهجية للحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ألقاكم الخميس القادم على خير على قناتكم الحبيبة نسائم الرحمة. أسأله سبحانه وتعالى أن يدم علينا نعمة هذه القناة علينا وعليكم وأن يتم هذه الخطمة بخير، إنه ربي سميع قريب مجيب الدعاء. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.